يمحو قلبي من الهوى. الله الله. يمحو قلبي يا قلبي. يمحو قلبي من الهوى. ليس يبرأ جرح قلبي من الهوى ليس يبرأ. كيف يبرأ يا عيني؟ كيف يبرأ أيها البدر ليس لي عنك صدران. كيف أصبر وقد عشقت بدرا؟ أيها البدر ليس لي عنك صبرا. كيف أصبر وقد تعشقت بدرا؟ يا أيها البدر المشع على الدنان نورا يهز الوجد والوجدان. البدر يكمل كل شهر مرة وغلال وجهك كل يوم كامل. بدر أطل على الوجود فأطلع شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا. أيها البدر ليس لي عنك صبرا. كيف أصبر وقد تعشقت بدرا؟ أيها البدر ليس لي عنك صبرا. كيف صبري وقد تعشقت بدرا؟ كتب الحسن في جبينك سطران واضحا بينا لمن كان يقران. لو قراه محبا صار باكي. لو قراه محب صار لكن يا عيني. لو قراه محب صار صار باذاك ويبل النبات بالدمع قطرا. فإذا موتي لأجلكم حياتي سادتي وتذللي في بابكم إيماني. فإذا مت فاحفروا لي قبرا عند ذاك الحبيب لو كان شبرا. فإذا مت فاحفروا لي قبرا عند ذاك الحبيب لو كان شبرا واكتبوه من دمي على لوح قبري رحم الله عاشقا مات صبرا.